بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بعد أن انتهينا من قصة موسى عليه السلام والخضر، تنتقل السورة إلى سيرة رجل آخر، وكان من عظماء الزمان وممن مكن الله لهم الدنيا لإقامة الدين. وكما ذكرنا سابقا بأن غالب الأنبياء ما جاءوا بسياسة الدنيا بالدين، إنما جاءوا لتذكير العباد برب العباد، ولأن الدنيا لا قيمة لها. لو أن رجلا عمر في الدنيا ملك العمر نوح، أين مآله أين مصيره؟ ملك زائل، فأمر الدنيا لا قيمة له. ولكن بين الفينة والفينة وبين الحين والآخر يري الله عز وجل خلقه وعباده أن الدنيا لا تستقيم إلا بالدين. ومهما بلغ العبد ووصل العبد من علو في هذه الحياة بلا دين، تجعلها خرابة ويجعلها دمارا، ويقتل بعضهم بعضا، ويسلب بعضهم بعضا، ويهتك بعضهم عرض بعض. ولذلك كان لزاما على العباد أن يعقلوا، وربنا تبارك وتعالى يسوق الأمثال للناس لا لهز الرؤوس ولا لتقليد الأيدي، إنما ربنا تبارك وتعالى يضرب الأمثال للناس للاتعاظ والاعتبار. فالدنيا بلا دين الغابة أفضل منه، لأننا نرى في الغابة هذه العجموات لها قانون ولها نظام. فهذا العبد صاحب العقل الذي مكن الله له ويسر له الأسباب، إن خلا من الدين صار أشد من الكواسر وألأم من الثعالب وأغدر من الذئاب، تجتمع فيه كل خسيسة وكل منقصة بلا دين. فهذا الرجل الذي مكن الله له الأرض قاطبة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، مكن له الدنيا وساسها بالدين، فحكم وعدل واستطاع أن يقيم أمر الله عز وجل، ينصر المظلوم ويأخذ من الظالم. القصة كما قال عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. نرى أن هذه خاتمة القصة في سورة الكهف، فيها أصحاب الكهف صاحب الجنتين وموسى والخضر. فربنا تبارك وتعالى ساق لنا ختاما لهذه السورة الكريمة العظيمة قصة هذا الرجل العظيم الذي مكن له أي تمكين، ملك الأرض بأسرها، ملك رومها وفرسها وعربها وعجمها، وطاف الأرض وهو يملأها قسطا وعدلا، ويزيل ما فيها من ظلم وبغي. وكانت هذه من أفضل لحظات الزمان، ولذلك ربنا تبارك وتعالى ساق لنا هذه القصص وهذه السير ليبين لنا مآل الأمم وحال الأمم حينما تحكم شريعة الله عز وجل وتسير بمنهج الملك سبحانه وتعالى، فإن الأرض لا يكون فيها إلا لا إله إلا الله. وإذا سلبت الأرض من هذا الجنس وهذا الصنف الذين يدلون على الله عز وجل فلا خير في هذه الأرض البتة. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، سأخبركم من أمري، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، أي عن خبره وعن حاله. وقيل سبب هذه القصص التي وردت في سورة الكهف أن كفار مكة كانوا بين الفينة والفينة يتصلون بأهل الكتاب، وهذا ينبئكم على أنهم ما كانوا من أهل الفترة، لأن أهل الفترة الذين لا يعذبون لا يعرفون دينا قط. أما قريش فكان لهم اتصال من مجاورة بعض النصارى ومجاورة اليهود، فكانوا يتصلون بأهل الكتاب ليس تبيانا ولا بلوغا لحق، إنما يتصلون بهم من أجل النكاية في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عاوزين كده إيه نوقعه في بعض المشاكل وبعض الأمور ونلبس عليه أمره ونبين للمسلمين أنه ليس بنبي. تأتون بأشياء من خوارق العادات ومما عندكم في كتبكم ونمتحنه فيها. بعث الكفار أي كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألونهم أو يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين كده إيه نوقعه ونحرجه أمام جميع من بمكة من مشرك ومسلم. فاجتمع أحبار يهود وأخذوا يبحثوا عن أدق المسائل عندهم في كتبه وعن غامضها مما غاب عن كثير من الملل الماضية. فقالوا أجمعوا أمرهم، فقالوا سلوه عن رجل طواف في الأرض، سلوه عن رجل طاف الأرض كلها، وعن فتية ما يدرى ما صنعوا، فتية خرجوا ما نعرفش إيه اللي حصل له، وعن الروح ما هي. هذا الإنسان مكون من جزئين، وعاء اللي هو الإناء البدن هذا، والروح التي بداخله التي تحركه، ما هي الروح هذه التي تحركه؟ بعدها نزلت سورة الكهف مفصلة شافية للرد على مسائل أهل الكتاب أو مما جاءت بها قريش. بالنسبة لهذا لذي القرنين هذا ما هو؟ قيل كان ملكا، وقيل سمي بذي القرنين لأنه ملك الروم والفرس وهما أعظم وأفخر دولتين على ظهر الأرض، ملك فارس والروم، فكان ذا قرنين بمعنى جمع قرن الروم وقرن فارس أعظم دولتين. وقيل كان في رأسه شبه القرنين، كان في رأسه شبه القرنين، وقيل لأنه لما دعا إلى الله عز وجل ضرب على رأسه فمات، فأحياه الله عز وجل وبقي في رأسه قرن، فلما دعا إلى الله عز وجل قيل ضرب على القرن الآخر الجانب الآخر فمات، فبعثه الله عز وجل ودعا إلى الله سبحانه وتعالى فبقي في رأسه القرنين. وهذا يعني قول قيل وإن ورد ببعض الأسانيد التي فيها يعني ممكن تلتئم، إلا أن في المتن نكارة لأن سياق الآيات يبين أن هذا الرجل ملك الدنيا وله أحوال أخرى تدل على أن القرنين ما كان هذا الأمر الذي ذكر. وقيل سمي بذي القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان في المغرب والمشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان في المغرب والمشرق. قال عز وجل إنا مكنا له في الأرض، أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات، ولهذا ملك أو ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد، خدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وهذا هو الملك، إن واحد شخص يملك الدنيا بأسره معه جيش لا يدانيه جيش قط، ملك فارس والروم والعرب والعجم والكل كان في خدمته وسعايته. قال عز وجل وآتيناه من كل شيء سببا، بلغ جميع الأسباب للوصول إلى دعوة الله عز وجل، من سوعة وصول إلى أقوام يدلهم على الله، من تعلم لغات القوم، تعلم لغة أهل الأرض قاطبة ما خفيت عليه لغة وهو يدلهم على الله سبحانه وتعالى. فسهلت له جميع الأسباب، حتى الجند، جند عظيم لا يقهر ولا يغلب، كل أنواع الأسلحة والعتاد إلى آخره مكن لهذا الرجل به. أيضا الطرق كيف يصل، يعني حينما يصل وصل إلى مغرب الأرض وإلى مشرق الأرض، ما حال بينه لا بحر ولا نهر ولا جبل ولا أي شيء، بلغ الآفاق إلى منتهى الأرض من مغربها وإلى منتهى الأرض من مشرقها. فسهل له الطرق والوسائل للوصول إلى هذه الطرق، إلى أن فتح الأقاليم والرساتيق. الرساتيق هي أطراف الأقاليم، يعني كل الأقاليم قاطبة، طولها وعرضها، أوسطها وأدناها. وفتح البلاد والأراضي وكسر الأعادي وكبت ملوك الأرض، هزم جميع ملوك الأرض، ما وقفت أمامه دولة ولا ملك. أذل أهل الشرك وأرهم الصغار والذل بعيني، وأعلى أهل الحق وأرى للناس ضياءهم ونورهم وما معهم من الحق. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا في التمكين لدين الله عز وجل وفي قهر جميع أعداء الإسلام أو أعداء الله عز وجل. هل ترون ملكا أعلى من هذا؟ طبعا هذا مستحيل. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. انظروا مع هذه القوة وهذا الملك الظاهر وهذه العظمة، إلا أنه التزم بكل أنواع التواضع والخضوع لله عز وجل، فما أحس بعظمة ملك ولا بقوة سلطان ولا بعزة جاه، بل كان متواضعا أقام أمر الله عز وجل كما أراد. فأدمع سببا، قيل كان يأخذ الأسباب للمنازل للوصول إلى أطراف الأرض للوصول لكل البشر لتبليغ أمر الله عز وجل. كل من على ظهر هذه البصيرة من خلق متفرقون أو جماعات بذل إليهم جميع الأسباب للوصول إليهم بملك، بملك. يعني كانت دعوته هنا ليس مجرد مواعظ، لا، لجميع أهل الأرض لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك في عندنا مثل قيل نسج إلى عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ممكن تقعد توعظ قال الله قال رجاء الرسل، كل الرسل اختلف الناس عنه مؤمن وإيه وكافر، لكن حينما يقول هناك سلطان قاهر قوة إما الإيمان وإما السيف، كل من على ظهر البسيطة آمن لهذا الرجل، ليس بمواعظ ولا قوة ولا إنما بالسيف، بقوة التي مكن له بها في الأرض لإقامة أمر الله عز وجل. فبلغ كل المنازل وكل الطرق ما بين المشرق والمغرب، وقيل بلغ الأسباب للوصول إلى طرفي الأرض المغرب والمشرق. وأيضا بلغ من العلم عن الله عز وجل أن يقيم أمره، إذ يستحيل أن رجلا أو أن ملكا يحكم بشرع الله عز وجل ولا يعلم هو الشرع، بل علمه ربه تبارك وتعالى ما يصلح أحوال العباد في ذلكم الزمان. يعني عنده قوة، قوة مادية قوية جدا، وفي نفس الوقت الأصول التي يبلغها للعباد لإقامة أمر الله عز وجل، يعني ما كان جاهلا. ولذلك من الأشياء العجيبة أن بعض مسلمي بعض البلاد الكفار، بلغني هذه القصة عن أحد الإخوة من أمريكا، أن رجلا أسلم فقابل نصرانيا فقال له النصراني عيسى بن الله، فقال لا بل محمد هو ابن الله. طبعا هذا ضلال وجهل، فالإنسان حينما يكون جاهل لا يعرف أن يوصل المعلوم، واثنين وقع خلاف بينهم وبين بعض. فهذا الرجل مكن له دنيا ودين، كان عنده من العلم ما يقيم به أمر الله سبحانه وتعالى، فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب. إذا بدأ أولا بإيه؟ بالمغرب، وهو مغرب الأرض، ووصل إلى آخر شيء، كل بقى المحيط الأطلسي، كل أواخر أمريكا، كل إلى أطراف الأرض، آخر شيء. وكما قلنا يسر له كل سبيل، من ركوب بحر ومن خرق وصعود جبال إلى غيرها من كل الأسباب التي تهيئ الوصول لكل بقعة من الأرض، مكن لهذا الرجل وأعطاه الله أسبابها لتثبيت ملكه. طبعا بعض العلماء قالوا بلغ مغرب الشمس من السماء، هذا يستحيل، ممكن له فين فقط؟ في الأرض، يعني الكرة الأرضية كلها طافها كما قلت طولا وعرضا شرقا وغربا. طبعا في قصص كثيرة عن هذا الرجل، طبعا لأن أمور خارقة عن العادة، فتجد عند اليهود قصص كثيرة جدا، وعند النصارى قصص كثيرة جدا، وحكايات إسرائيليات وغيرها وردت في هذا، ولكن الله عز وجل فصل لنا مقام هذا الرجل، أنه ملك عادل تقي، مكن الله له في الأرض، وبلغ أسباب التمكين إلى أعلاها، وعبد العباد جميعا على ظهر هذه البسيطة لله سبحانه وتعالى. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، والحمئة أو الحمأ والطين، في عين حمئة كأن المعنى أنه وصل إلى أن الشمس كان غروبها تنزل في البحر ما في يبس، وصل إلى آخر حدود الأرض اليابسة التي ليس بعدها أي مخلوق على هذه البسيطة، فوصل إلى أن الشمس تنزل في ماء البحر. فرأى الشمس في منظره تغرب في البحر الذي هو يحيط بالأرض، وهذا شأن كل من انتهى وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، كأنها تغرب في البحر، وهي تفارق الأفلاك التي في السماء، يعني طبعا هي بتنزل تظن أنها نزلت في البحر، لكن هي إيه؟ تدور في فلك يختلف عن فلك الأرض. وجدها تغرب في عين حامئة، وقيل حامية بمعنى حارة، يعني البحر الذي هو مستعر، لأن البحر فيه نار، وعند قيام الساعة هذا البحر إيه؟ يضطرم ويصبح نارا تتأجج ويحترق ويحرق من حوله ومن فيه. ووجد عندها قوما، وجد في آخر أطراف المغرب وجد قوما، أي أمة من الأمم، قيل أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم في هذا المكان وفي هذا البحر، أي مكان الله أعلم، قد يكون موجود الآن في أمريكا وغيرها، أو يكون في أماكن لم يصل إليها أحد من الأرض. طبعا قال عز وجل قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا. فربنا تبارك وتعالى أعطاه ملكا وخيره في إقامة دينه في الأرض مع المخالف، بين التعذيب والتنكيل لمن خرج عن أمر الله عز وجل، وبين استعمال الحسنى حتى يصل به إلى الصواب. والخياران موجودان، خيار أن من خالف يبطش به، حق وباطل، مؤمن وكافر، أو أن يستعمل الحسنى مع من يحتاج إلى الحسنى، لأن بعض الناس متمرد، بعض الناس ظالم لنفسه والعياذ بالله، لا يرتدع ولا يعود. وكذلك نرى كثير من أحوال الكفار كحال فرعون كحال أبي جهل، بينما إن نرى بعض الكفار يعني إذا استعمل معه الحسنى ربما تصل به كسهيل بن عمرو وبعض الذين كانوا من كفار قريش وبعدها دخلوا في الإسلام. قال عز وجل قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى. قال عز وجل بعد أن مكن لهذا الرجل يعني خيره في الحكم وفي الأمر بمن ظفر به من الخلق من نكال وعذاب ومن حكمة ورحمة، فإن شاء قتل وسبى وإن شاء من أو فدى، اللي عاوز يقتل عاوز كذا. طبعا ليس الأمر على إطلاق إنما بمن يستحق، بمن يستحق. فمرأته لا ليس له علاج إلا الإبادة أباده، ومن ليس له علاج إلا يعني مع الحسنى قد يعود ويرجع، هذا هو المطلوب. فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه، كان رجل هذا عادل، ما استعمل القوة بدايته ولا البطش بدايته، إنما استعمل الدعوة واللين في أول الأمر. ولذلك قال أما من ظلم بعد دعوته إلى الحق وأطره على رجوع إلى الله عز وجل، أما من ظلم أي استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إذا هيدعو ويبلغه ارجع، فإن رجع عفى عنه ومن عليه بلا عطية. أما من استمر الكفر واستمر عليه وظل عليه فليس له إلا العذاب والنكال، أي أعذبه عذابا شديدا بليغا وجيعا أليما، وأيضا سيلحق به العذاب الأخروي، لأن عذاب الدنيا هين، سيستمر به العذاب، عذاب الدنيا النكال إلى أن يموت، ثم العذاب الأخروي في النار. أما من آمن، هذا بالنسبة للظالم، قال عز وجل وأما من آمن وتابع هذا فله جزاء الحسنى. وهنا نقلة جميلة جدا، دايما حينما نقرأ القرآن نرى أن غالب الخطاب للكفار ذكر العذاب الدنيوي والأخروي، ده غالبا له نكال في الدنيا، ضنك في الدنيا، عذاب في الدنيا، قتل في الدنيا، وعذاب في الآخرة. بينما نرى المؤمن الخطاب له إن أمر الدنيا ده لا يذكر قط. تذكرون صاحب ياسين لما نادى على قومه وهو يدلهم على الله عز وجل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، استعمل مع هذا كما قلنا القرآن، هذا الرجل الذي صاحب ياسين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. راح ضربين وضرب كل أهل البلد، اللي معاه خشب واللي معاه حديد واللي معاه حجارة فقتلوه. القرآن ذكر هذا أبدا؟ قيل ادخل الجنة، ما في حتى أي نوع من علامات التعقيد، قيل ادخل الجنة مباشرة. فلذلك المؤمن ألامه وجراحه في الدنيا قليلة جدا جدا، المؤمن في الدنيا لا يرى نصبا قط، بل يرى اللذة في النصب، يرى المتعة في البلاء، يبتلى والناس يرونه يحترق وفي تلذذ يستمتع، حتى أن بعض السلف حال الموت وهو روح تخرج كده والألام يقول أخنق خنقك فإني أحبه، يتلذذ يتلذذ بالآلام. ولذلك ما قال البعض والله لولا البلاء لذهبنا إلى الآخرة مفاليس. وأنت معك إيه اللي معك؟ صوت صلوات مخك سرحان ومش عارف إيه وما مش حاجة، ربما لا تقيم دين الله في الأرض إلا أنك ملتحي ولابس لي جلابية ورايح جاي، وشوية مش عارف ايه وكده خلاص، زي واحد كده بياع توت، عارفين بياعين التوت بتوع زمان، يروح ينقل له شويه ورق وحرنكش من الارض وبتاع ده ومخفف، تمسك شويه التوت كده بتعريفه تطلع منهم توته تاكل. هي دي مشكلتنا. مشكلتنا ان طاعتنا قاصره وان اعمالنا قليله، مفيش حاجه. فربما يكون البلاء بالعمل. البلاء ده كل ايه بقى؟ بلاء اما في الدين اما في الدنيا، بلاء مرض، عله، فقر، شده، صعوبه. ربنا طلق عليك واحده تطلع عينيك، ربنا يبتليك بواحد صاحبك يجننك، تمشي في الشارع تلاقي العمال يحدفك ويتريق عليك، اي شيء. ربنا يرزقك بولد يخليك تمشي تكلم نفسك، وده بلاء. ولكن البلاء له فقر، مش مجرد بقى ده انا مبتلى وهو انا مبتلى عمال تكلم الدنيا ده انا في بلاء، لا ابدا. البلاء ان تتلذذ به لعلمك ان الله عز وجل اراد به لك خيرا، اما علو منزله واما تكفير ذنوب. وطبعا علو منزله دي سيبها، ما تقولش بقى ان انا مبتلى عشان ايه هطلع فوق واطير بجناحي، لا. ذنوب وتقصير في طاعات ومش عارف ايه، سيكون هذا البلاء سببا في رفعه امرك او في يعني تكفير ذنبك، فتلقى الله عز وجل. والبلاء فان العبد لا يبتلى حتى ياتي يوم القيامه وليس عليه خطيئه. لذلك نرى بان الكافر يجمع عليه كل انواع العذاب في الدنيا والاخره. جيب كده اي واحد ضال ترى ان نفسه يخرج من الثقب ابره، بعض الناس كده تنفش له كده نفش اي حاجه عقله يقول تراه يعني الدنيا تحت يديه وكم معذب. معذب بماذا؟ ببعد عن الله عز وجل. لكن ان شاء الله محاضره اليوم النهارده ان شاء الله النهارده ستكون عن التوحيد ان حين الله عز وجل. هنتكلم شويه في محاضره كده مبسطه من مسجد الانصار عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. اما بالنسبه للكفار فكل انواع العذاب كما قلت يجمع عليه. قال فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا، يعني بدا بالايه بالنعيم الاخروي، سيلقى النعيم والجنات مع الله عز وجل. واما في الدنيا فسيلقى خيرا، سنقول له من امرنا يسرا. ولذلك بعض أهل العلم وقف عند قول الله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. طيب فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وإيه وأعرض عن بعض، هذا نبي بشر وبين حاجات وأخفى حاجات، فما بالكم بالملك الرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل طبعا غيظ لما وقع من حفصة ما وقع، وكاد أن تكون فتنة في بيت النبوة بكلمة أسرتها إلى عائشة، وسلم قال لها خبر ونقلته إلى عائشة، هذا في أرض الأخوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة غيظه ذكر بعض الأشياء وما كملش من مكنون صدر، وده بشر. خير ربك معك بذنوبك وخطاياك إن دخلت عليه من باب الرحمة ومن باب سعة جوده ومن باب سعة فضله. وذلك في الحديث أن الله عز وجل إذا أراد أن يرحم عبده يلقي عليه الكنف، الكنف الوسيط. وذلك كان بعض السلف يقول اللهم كما سترت عيوبنا في الدنيا استر في الاخره، ما من احد الا وله خبايا وبلايا ورزايا وربما خفيت عن الخلق. فربنا عز وجل كريم الجواد، فربما يفضح العبد في الدنيا وربما يلقى عليه الستر، فالانسان يحاول الا يفضح في الدنيا خشيه ان تكون فضيحته في الاخره اشد والعياذ بالله. فكما ستره في الدنيا يستره في الاخره، وذلك يوقع عليه الكنف ويريه بعض ذنوبه بعض والباقي مخفي، حتى أنه يقول ما لي لأرى ذنوبا قد فعلتها ولا أراها هو. فيقول له الملك الكريم الجواد الرحيم الودود: قد سترتها عليك في الدنيا، خبيت عنك البلاوة بتاعتي، وأسترها عليك في الآخرة، أسأل الله الكريم الجواد أن يرحم ضعفنا وأن يجلب كسرنا وأن يستر عيوبنا. وللحديث البقية أقول قولي هذا، أستغفر الله.